لعضرات ودمع فغير محرم. وقد قال سيد البشر وسيد الصابرين محمد صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب. فإذا كان بكاء بهذه الصفة فإن شاء الله لا حرج فيه. ثم إن الصبر المحمود المعتبر ما كان عند الصدمة الأولى. مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر ولدها فقال لها: يا أمة الله اتق الله واصبري. فقالت: إنك لم تصب بمصيبتي. فتركها صلى الله عليه وسلم، ما ضربها ولا وبخها ولا نهرها صلوات الله وسلامه عليه، فهو أحكم الآمرين بالمعروف وأحسن الناس تعليما صلوات الله وسلامه عليه. فلما ذهب قيل لها: إنه رسول الله. ففزعت وسعت إليه صلى الله عليه وسلم وجاءت إلى بيته وليس عليه حاجب، أي ما كان يتخذ حجابا صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني أصبر. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني الصبر النافع. فأنت يتسأل أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قدم، يعني من الآباء والأمهات، من قدم ثلاثة لم يبلغوا الحنث، أي ما بلغوا سن الاحتلام، كانوا حجابا له من النار. فقالت امرأة: واثنين يا رسول الله. قال: واثنين، حتى ظنوا أنهم لو قالوا وواحد لقال وواحد. فاحتسبي واصبري، وقد يكون نقلها خيرا لك من بقائها. نعم. يقول: هل زوجة ولد زوجتي من رجل آخر يجوز أن تقابلني؟ لا، زوجة ولد زوجتك ليست محرما لك. نعم. هل من نصيحة للذين يدخلون ويفتنون بين الناس بنقل الكلام؟ كيف؟ هل من نصيحة للذين يفتنون بين الناس بنقل الكلام؟ هؤلاء هم الذين يسمون النمامين، وهم الذين إن ماتوا على ذلك يعذبون في قبورهم، كما في الحديث المخرج في الصحيح في الصحيحين. مر النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بقبرين قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان بكبير، وفي بعض الألفاظ: بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، فغالب عذاب القبر من النميمة أو عدم الاستتار من البول. وجاء في الحديث أن شر الناس ذو الوجهين، الذي يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يتودد لهذا فينقل خبره، ثم يأتي لذاك ويبلغه ذاك. وعد هذا العمل نوعا من السحر لعظيم الفساد الذي ينتج عنه. والله ذم المشاء بنميم في القرآن الكريم. نعم. يقول: رجل عنده أولاد ويحب أحدهم ويعطيه من الأموال أكثر من الباقين، ما حكم ذلك؟ إن كان يعطيه هذه الزيادة لما يقوم به من عمل لا يقوم به الآخرون ولا يريد إلا هذا فلا حرج، وإن لم يكن كذلك فهذا جور ينافي العدل. وقد جاء في الحديث الصحيح من حديث النعمان بن بشير بن سعيد الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن نحرني أبي عبدا، فقالت أمي أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا عبدا، وإن ابنة رواحة طلبت أن أشهدك يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام أكل ولدك نحلته أي أعطيته مثله؟ قال لا، قال لا أشهد على ذلك غيري، لا تشهدني على جور. وفي حرية أتحب أن يكون لك في البر سواء، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فلا يحل لأبي الأولاد أن يزيد أحدا من الأولاد عن غيره إلا ما كان له سبب، كأن يكون لهذا أولاد وهذا ليس له أولاد فيعطي هذا على قدر نفقة الأولاد إذا كان هو المنفق، أو كان هذا يقوم بعمل لأبيه والآخر لا يقوم بشيء فيعطيهم العطاء الذي بلا سبب ويزيد هذا على قدر ما يقوم به من عمل، إن كان كذلك فلا حرج إن شاء الله. نعم. هل من نصيحة للذين يأتون بأطفالهم إلى الحرم ويزعجون الناس ويشوشون عليهم كذلك الذين يذهبون بأطفالهم إلى المساجد؟ أما إدخال الأطفال للمساجد فقد كان أطفال الصحابة يدخلون في المسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الحسن والحسين رضي الله عنهما يدخلان وربما ركب أحدهما رسول الله وهو ساجد، وقد حصل ذلك والنبي يؤم الناس فلا حرج، لكن إذا حصل أذن من دخول الأطفال وإزعاج للمصلين فيجب كف ذلك، لأنه يحرم على الإنسان أن يضار إخوانه في المساجد بل وفي بيوته. نعم. يقول هل الوالد يكون محرما لزوجة ابنه فيسافر معها إلى دولة أخرى؟ نعم، الأب محرم لزوجات أبنائه. نعم. يقول هل أؤدي عمرتين في سفرة واحدة؟ هو الأفضل أن المسافر إلى مكة لأداء العمرة أن يستقر بعد أداء عمرته وأن لا يخرج للإتيان بعمرة أخرى وأخرى، لكن إن فعل لا يعد مرتكبا محرما. يقول هل دية الولد المقتول توزع على إخوانه كالميراث أم يذهب المال إلى والدته وليس عنده أولاد ولا زوجة؟ بل دية الإنسان لورثته من كانوا من أخوه وأخوات، من يرث ماله يرث ديته. نعم. يقول نسيت اليوم الخميس أن أصوم فهل أعوض بذلك الأيام البيض؟ كل ذلك يا خير، واليوم هذا من أيام من الأيام البيض. نعم. يقصد هل يصوم السادس عشر بدلا من الثالث عشر؟ إذا صام اليوم الرابع عشر يوم الجمعة والخامس عشر يوم السبت وصام الأحد معه فلا بأس، ما لا حرج في ذلك. نعم. يقول اشتريت أدوات من أحد الباعة في الميقات بحوالي 9 ريالات ونسيت إعطاءه الحق حقه، فماذا علي أن أفعل علما بأني سوف أتجه إلى المدينة ثم أعود إلى بلدي عمان؟ إن قدرت أن تصل إليه أو أن ترسل مبلغ ما أحد فافعل، فإن بائع هذا هذه الآلات بهذا المبلغ لا شك أنها أن لها شأنا عنده. نعم. يقول سماحة الشيخ حبذا لو بينتم لنا معنى التورق. التورق بينته أكثر من مرة هنا. التورق أن يشتري الإنسان السلعة سيارة أو أي سلعة من السلع وهو لا يريد السلعة وإنما يريد أن يبيعها فيشتريها بثمن مؤجل ليبيعها بثمن معجل. كان يشتري سيارة ثمنها مؤجل لمدة عام ب60,000 وهي لا تساوي في النقد إلا 50 ثم يذهب ليبيعها ب50. هذا هو التورق. في خلاف بين أهل العلم والصحيح من كلامهم أنه جائز لشدة الحاجة إليه لأن ليس كل إنسان يستطيع أن يجد من يقرضه وإنما يجد من يبيع عليه أو أن يشتري من أصحاب البضائع أقمشة أو أطعمة أو غير ذلك بثمن مؤجل ليبيعها لكن لا يحل أن يشتريها بائعها. نعم. يقول أشاهد كثيرا من المسلمين يصلون النافلة 4 ركعات كالظهر والعصر والعشاء ويقولون هذه صلاة النهار أما صلاة الليل فهي مثنى مثنى، ما صحة ذلك؟ هو يجوز للإنسان أن يصلي 4 بدون تسليم ولا تشهد في الليل وفي النهار إلا أن الأفضل في الليل والنهار أن تصلى الصلوات النوافل مثنى مثنى، فقد جاء في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى وجاء في بعض ألفاظه صلاة النهار مثنى مثنى. والذي عليه العمل من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين أنهم يسلمون في الغالب من كل ركعتين في النهار أو في الليل إلا أن جواز التسليم من 4 أو أكثر وارد، كما في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4 يعني بسلام واحد فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، وتذكر أنه صلى 7 لم يسلم، لما أتم 6 جلس للتشهد ثم قام وأتى بالسابعة، وصلى 9 فلم يسلم، لما صلى 8 ركعات جلس وتشهد ثم قام وأتى بالتاسعة، فالأمر في سعة إلا أن الأتم أن يسلم من كل ركعتين. نعم. يقول ما حكم الشرع في الذين خرجوا وتسببوا في الأحداث الأخيرة إذا تابوا؟ أما فيما بينهم وبين الله إذا كانت التوبة صادقة فالله غفور رحيم. يقول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلمونا. والإنابة الرجوع. فهؤلاء الذين ارتكبوا جرائم متنوعة وروعوا الآمنين وسفكوا دماء معصومة لا شك أن هذا إجرام خطير، وتوبتهم ورجوعهم واعتذارهم لا شك أنه خير لهم وللبلاد من استمرارهم في غيهم وبقائهم كأنهم مشردون وفي خوف متنقل وهلع متوالي مع ما يتركونه من أحزان ومخاوف عند لدى أسرهم. فالواجب على كل من أساء أن يتوب إلى الله ويعود إلى جادة الصواب، وعلى كل من فكر بالإساءة أن يتوب إلى الله ويقلع عن ذلك، ومن فكر بالذنب ثم رجع عنه وثاب إلى الله فإنه يشمله حكم حديث من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. فلا جود وكرم أعظم من جود الله وكرمه، ولا إحسان أجل من إحسان الله جل وعلا. فهو الذي يحب أن يرحم ويحب أن يعفو ويحب من عباده الرحماء العافين. فنصيحتي لهؤلاء أن يتوبوا إلى الله، أن يرفعوا عن أنفسهم الأذى والخوف والذعر، فإن حالهم كلما رأوا شخصا يشكون فيه ظنوا أنه الطلب، أنه الطلب الذي يتبعهم. البلد كانت في خير وأمن وأمان، ثم جاءت هذه المشاكل وهذه الحوادث السيئة وهذه الاندفاعات الخطيرة، لا شك أنها من الهرج الذي قال الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقيل ما الهرج؟ قال القتل. فنسأل الله أن يوفقهم جميعا للتوبة والندم والرجوع إلى مسيرة الأمة، كما نسأله أن يصلح الأمة جميعا. نعم. يقول: هل يجوز لي أن أعتمر عن أخي وأختي؟ أن أعتمر عن أخي وأختي لم يذكر أحياء أم أموات؟ إذا كان ميتين فلا حرج، وإن كان أحياء فلا يظهر له يجاوز ذلك، لأنه غير واجب إلا إن كانا عاجزين بدنيا معذوبين لا يستطيعان السير ولا السفر ولا الركوب. نعم. يقول: حلفت على أختي فقلت 3 أيمان مغلظة ألا أذهب بك إلى السوق، ثم أجبرني والدي على الذهاب بها في نفس اليوم الذي حلفت فيه، ما الحكم؟ لأنني لا أريد أن أخالف كلام والدي. أولا، لا شك أن طاعة أبيك وقد حلفت هذه الأيمان خير لك من معصيته، بل لو لم يأمرك أبوك إذا كانت محتاجة للذهاب إلى السوق فذهابك معها خير لك ولها من أن تذهب وحدها. ثم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. والحديث الآخر يقول: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وكفارة اليمين، الفقير الذي لا مال له ولا يجد يصوم 3 أيام، وأما القادر فهو مخير بين أن يطعم 10 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو أن يكسو 10 مساكين، كل واحد يعطيه كسوة كاملة مما يلبسه أمثاله، أو يذبحا. ذبيحة. نعم. أقول في سجودي: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي. أو تحرير الرقبة، أنا صوت وليس، لكن الرقبة الآن لا وجود لها كما قلت ذلك مرارا. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون عليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، إلا أن الرقبة ذهبت مع الجهاد الذي ذهب. نعم. يقول: أدعو في سجودي وأقول، وهذا في الصلاة: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبرا. هل هذا بدعة؟ جزاك الله. هذا دعاء نوح عليه السلام. أمشي. يقول: من كان عليه ديون هل يجوز له أن يؤدي العمر والحج؟ نعم يجوز، لكن إن كان الدائنون يطالبون ويلحون ولو لم يحج يحج ويعتمر لقضى ما عليه من ديون، فحقوق الناس مقدمة، وإن كانت ديونهم كثيرة فليحج، ولعل الله أن يستجيب دعاءه فيعينه على قضاء دينه. نعم. يقول: هل يجزي الذين يعتمرون وعند التقصير يأخذون من الأطراف والجوانب فقط، وهل ينكر عليهم؟ لا شك أن التقصير الصحيح الذي لا إشكال فيه أن يعم الرأس بذلك، لأنه بدن الحلق، والذين كانوا يقصرون من الصحابة ليسوا كعامة الناس الآن، كان العرب يعتنون بتربية الشعور رؤوسهم كما مر مرارا، إما بتربيتها لتكون جمة تضرب إلى الكتفين أو إلى أسفل الأذنين أو تكون على شكل قرون ضفائر، وكل ذلك كان يعمله العرب في الجاهلية وفي الإسلام، وإلى وقت غير بعيد قل أن تجد رجل وبخاصة من البادية إلا ويربي شعر رأسه، إما يجعله قرونا أو جمة تضرب إلى الكتف أو إلى الأذنين، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم جمة تضرب إلى الأذنين إذا تحت الأذنين، فكانوا يحبون الشعور، فالتقصير يقصرون من جميع شعورهم. وأما هذا الذي شعره لا يرتفع إلا بقدر طول حبة الشعير فالحلق أولى لأنه سوف ينبت. يقول: كنت لا أدخل المسجد في صلاة الفجر إلا بعد الإقامة، فهل لي أن أصلي الراتبة بعد الفريضة مع العلم أني كثيرا ما أتأخر فلا أدخل إلا بعد الإقامة؟ لو صليت الراتبة في البيت قبل أن تخرج من بيتك لكان أولى. النافلة أفضل ما تكون في البيت، أفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة، هكذا جاء في الحديث الصحيح. لكن من لم يدرك أداء ركعتي الفجر قبل الصلاة فيشرع له أن يصليهما بعد الصلاة، كما يجوز أن يؤخرهما إلى الضحى إن وثق بأنه لن ينساهما، وهما نافلة، إلا أنها نافلة مؤكدة جدا. نعم. يقول: ما رأيكم في من يقول إن حكم الإسبال ليس حراما بل من جره خيلاء فهو الآثم ومن جره بغير خيلاء فلا حرج عليه؟ السنة تأخذ بكاملها. هذا حديث واحد قال: من جر إزاره خيلاء لم يضر الله إليه، لكن الحديث الآخر: ما أسفل الكعبين ففي النار. وإنما قال لأبي بكر رضي الله عنه لما سمع الحديث فقال: إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد يا رسول الله، قال: إنك لست ممن يجر خيلا. هذه شهادة من رسول الله للصديق، ولا أظن كستجد شهادة كهذا. نعم. أدى العمر قبل يومين وحلق رأسه بالموسى ثم أراد أن يأتي بعمرة ثانية عن ميت فكيف يفعل؟ ينتظر حتى ينبت شعر رأسه. مش. تقول السائلة: ما هو الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة؟ الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة هو الستر الذي يمنع نظر الرجال إليها ونظرهم إلى ما يفتن وما يحبون أن ينظروا إليه، وهي تعرف أن الرجال يحرصون على النظر إلى الوجه والخد والعينين والأنف والشفتين، هي تعلم ذلك. فالحجاب الشرعي أن تستر المرأة كل ما يستدعي ويستهوي نظرات الرجال. نعم. تقول سماحة الشيخ: نرجو أن تذكروا لنا بعض خصائص كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وما هي الطريقة المثلى لقراءة كتبه والاستفادة منها؟ هذا يحتاج إلى درس. كتب رحمة الله عليه فكتب المحققين من أهل العلم المطلعين على كنوز السنة العارفين بمقاصد القرآن الكريم وسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. هل من نصيحة لمن يدافع عن الخوارج في هذا العصر؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر جاء الرجل غائر العينين ناتئ الجبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعدل فإنك لم تعدل. فقال خالد بن الوليد: ألا أضرب عنقه يا رسول الله؟ قال: لا، إنه يصلي، وكلمة النحو. ثم قال: يخرج من ضعفي هذا. يعني من أمثاله وأتباعه أناس يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وصيامه عند صيامهم، يقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ووصف الخوارج وأنهم يقتلون أهل الإسلام، فكل من اتصف بصفة الخوارج وكفر الناس فهو منسوب إليهم أيضا، فإن تاب وندم فالله غفور رحيم. إلا أنه لا يقتل لمجرد قوله ذلك، فإن الصحابة ما قتلوا من يقول مثل هذا القول حتى جرد أولئك السيف وقتلوا أهل الإسلام فقاتلوهم. والذي يدافع عنهم يبدو أنه لم يمعن النظر أو لم يكن من أهل البصيرة وأهل العلم والفقه في الدين، وإلا لو تأمل ونظر في الأحوال والعواقب ومقاصد الشريعة والدلالة السنة النبوية لحمله ذلك على التراجع عن المدافعة. نعم. شخص أقرض شخصا آخر مبلغا من المال وبالدولار واتفق معه على أن يرده له بعملة البلد علما بأن سعر الدولار غير ثابت، فما حكم ذلك؟ حكمه صحيح، يرده نقد البلد، لكن يرده عند الوفاء بسعر يوم الوفاء. فلو كان الدولار يوم القرض يساوي كذا وعند الوفاء زاد، يعطيه اياه بصرف ذلك اليوم، او نزل يعطيه بصرف ذلك اليوم. نعم. هل هناك دعاء لكل موقف في الحرم كتقبيل الحجر أو مسح الركن اليماني أو الصلاة خلف المقام أو الانصراف من الحرم وكذلك عند صعود الصفا والمروة وعند العلمين؟ ولا قوة إلا بالله. الدين يسر والدعاء نافع، وأفضل الدعاء الثناء على الله جل وعلا وتمجيده وتعظيمه وتسبيحه وتحميده، وليس لموقف معين دعاء مخصوص، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر ما بين الركنين اليماني والحجر أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأما دعاء الصفا والمروة فإنه إذا صعد على الصفا يكبر ويدعو لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى أن يختمها، ويكرر ذلك، ثم ينحدر ماشيا إلى أن يصل بطن الوادي فيجري يسعى بسرعة. ولأنه الآن لو وجد للمجرى وادي وضعت علامات للموقع من بدايته إلى نهايته، هذه الإضاءة الخضراء، إذا وصل إلى هذه وهو يستطيع فليسعى مسرعا إلى أن يصل إلى الإضاءة الثانية، ثم يستمر في دعاء والثناء على الله، فإذا صعد على المروة قال مثل ما قال على الصفا. نعم.